أنا بهمني إنه في شخصية للكاتب وبناقش تماما وفي جهد بذل. هذا ممتازة يا هذا الورقة الإجابة والبحث رائع. تتناقش بعقل تمام، شخصية ظاهرة تمام، وده اللي أنا عايزه، مش مجرد مثل أو كذا. على كل حال حتى مرنوا يعني، حتى اللي بينقل وكذا، وكلنا كذا كنا في الأول، ننقل حتى من هنا وحتى من هنا، ولكن هذا الجدار يزول إن شاء الله، جدار الهيبة وكذا. يعني الإخوة المغاربة واضح إنهم متمرنين على البحوث في بلادهم، فحقيقة مش غريب إنهم شخصيته تظهر ويناقش تمام ويطلع على مصادر وكذا. على كل حال أهلا وسهلا بكم، و الدرجات عموما عالية، واضح انه الاسئلة سهلة. وبس حمزة في سؤال عنده لخبط. انا قلت لحضرتك غيرت شوية. ما غيرت؟ طيب نجحت كويس، لا تقلق يعني. لا بس طبعا مش زي ما لو اجبت تماما. معلش محفظ. طيب احنا نعم معك بطاقة؟ معها المرة الجاية اخذ لك. حاضر لخالد بن محمد حسن. خالد حسن محمد. نعم خالد حسن محمد أخ مصري. تمام أبغى أشوف هالمرة الجاية. أحمد صالح. من جزر القمر. الجنسية تبقى ايه النسبة؟ عايزة نحت، جزر القمر عايزة نحت، يسموه في اللغة نحت، جز قمري ولا ايه؟ ايوه البلاد جزر القمر، لكن انت منسوبا لها. لا منسوبا قمري، انا قمري. قمري؟ قمري ماشي. طيب غيره في حجة؟ حبيب. حبيب انا لسه ما وصلت لكش يا حبيب، نخلي الحاجة المريحة للأخ. محمد حبيب لا تقلق، إذا في أي شيء يستحق درجة أعطيك اثنين، ما تقلقش. إنما مشكلتكم أنت وبعض الإخوة الإندونيسيين اللغة، واضح إذا كلمني لا أفهم عليه تمام، إذا قرأ كتاب لا يفهم تمام، إذا سمع أستاذ لا يفهم منه تمام، إذا أراد أن يعبر لا يعبر كما يفعل. مشكلة حاجة. لذلك لابد من الالتحاق بالمدرسة بقدر متوازن. وفي كثيرين راحوا، يعني كمال بشر أمين عام المجمع اللغوي راح بعث إلى إنجلترا يتعلم لغة، علم اللغة لينجوستيك بيسموها، لا يعرف كلمة إنجليزي. قال لي كنت أوجد صعوبة عايز آكل، بسأل عن مكان آكل فيه. ومع ذلك مشي. لما التحق في الجامعة بتاعته قالوا له تلتحق في معهد كذا في خط متوازي. فمضاش سنة زمان وإلا تمام يفهم تمام. وفي بلغني، يعني أنا سألت في مدينة نصر في مدارس كثيرة فبعضها تجاري، ولكن بلغني من ثقة إنه في مدرسة اسمها الفجر يقولون أنها جيدة. من قال لي عنها اللي ممتازة جادة، يعني تعلم بجدية. يعني في عندك في لكم زميل اسمه اللي صاحب مدرسة في اندونيسيا اسمه ايه؟ في الفصل الثالث هو. لا. ولا زين، لا. وجاي هو سببكم أصلا. والآن في ثالثة في حصة. في حصة. نتصلّى قاري؟ لا لا، منتصر سعودي منتصر. عن سعود جنسيته السعودية، إنما هو أصله من بلد جنب طشقند اسمها قارة. لذلك هي تشكل على لما نقراها بدون ضبط تبقى القاري أي القارئ أي القارئ. في كثيرين منتسبين لهذا. لا لا مش متخلص، راح من بالي اسمه. بقول لي بقى لي قاعد 4 سنين عشان المواد بتاعته. قلت له يا ابني روح اتعلم لغة ثانية، يعني ما بعرفش الأساتذة الآخرين ازاي ناجحين. ده بقول لي في عندي جيد. وبعدين في أنكد من هذا، كيف أخذ لصام في الأضحى؟ تريد الأضحى؟ يعني تساهل أكثر من اللازم. المشكلة إنه هناك يقول لك يكفي إنه قد ما يحصل يروح لبلاده، يعني فاهم عن الإسلام وداعية وكذا ماشي. طب وإذا التحق دراسات عليا؟ ما هو التحق فهو مدرس عايز ياخذ دكتوراه. لذلك أمر التساهل أكثر من اللازم خطير خطير. خطيبة محمد حبيب الأنام الجنسية اندونيسيا مش كده؟ انت كأنك ما استحرزتش بطاقة إعادة قيد مثلا أو سنة ثانية. ما استخرجتش بطاقة للسنة الثانية، ما احنا داخلين في الثانية من الفصل الماضي اللي هو الصف الثالث والرابع لسنة ثانية ما استخرج. طيب خطيب تنجيري ماشي يا خطيب. طيب احنا نتكلم في الموضوع. نعم انت ما استخدمتيش بطاقة معي؟ هذا الليل مش كذا شام بارك الله فيك يا احنا موضوعنا في هذا الفصل يسمى قاعة بحث عامة. والمقصود بقاعة البحث العامة انه في تدريب وجزء عمل. جزء عمل وهو الاساس، ولكن لابد من انكم تقدموا امتحان تحريض. لذلك قسمت الموضوع الى قسمين، قسم عملي، وفي الحصة القادمة سأوزع عليكم لائحة البحث، ايه المطلوب وكيف تختار الموضوع و الأمور التي تتحدث عنها وكذا، لائحة البحث. أما العنوان فيكون من عندك لأنك أنت اللي بتختار، ودي وسيلة للتدريب على الماجستير، لأنه التفتيش والوقوع على الموضوع سواء كان في علم المخطوطات أو كان في التحقيق والدراسة فالاختيار دائما للدارس للباحث، لأنه هو الذي يحدد الموضوع الذي سيعمل فيه، هو الذي يفتش عن مخطوطة بالتفصيل اللي هو عايزها وهكذا. الشق النظري هو استعادة لقواعد تحقيق النصوص، استعادة، ولكن سوف لا نكرر هذه المذكرات التي أخذناها في الفصل الثاني قواعد تحقيق النصوص. سنأخذ مذكرات جديدة وصغيرة ومركزة، لكن صحواها هو صحوة دراستنا في الفصل الثاني قواعد تحقيق النصوص، لا شيء جديد إلا طريقة التناول أو رأي مختلف عن رأي آخر وهكذا. لذلك فنبتدئ بمذكرة عندكم فكرة عنها، لأنه أظن أخذتوها مقارنة ببحث عبد السلام هارب اللي هو قواعد تحقيق المخطوطات، وأظن صورت لكم معكم عندكم يعني. ممتاز، بس احنا استخدمناها سابقا مقارنة. طبعا فيها دراسة، ما هو لما تقارن لابد اقراها، ولكن ما كانتش مقصودة لذاتها، لم تكن مقصودة لذاتها، كان المقصود كتاب عبد السلام هارون ثم نقارن ونكتشف من المقارنة سلبيات وإيجابيات وهكذا. سنتكلم الآن بشكل عام عن مذكرة المنجد. المنجد توفي في يناير أظن 19 يناير 2000، توفي بعد مرض طويل الهيمة فقدان ذاكرة، رحمة الله عليه. كان منتجا ومشاكسا برضه، مش هين يعني زي ما سماه زميلنا الدكتور فيصل فارس لم يترجل يوما، في محارب فارس يعني محارب لم يترجل. تجربة المنجد في تحقيق التراث قديم، كان اتجاهه في الأصل الأدب، وكان له قلم في الأدب، ويحلم أن يكون مشهور كما قال هو زي أحمد حسن إياه، زي العقاد، زي طه حسين وهكذا. وكان يتابع مجلة الثقافة التي تبدو في مصر، وكان لها سمعة في الوطن العربي، والرسالة الثقافة لأحمد أمين للجنة المنبثقة عن لجنة التأليف والنشر المعروفة، وكان سكرتير تحريرها أو نائب تحريرها أو رئيس تحريرها أحمد أمين. أما الرسالة فهي لأحمد حسن الزيات. أحمد حسن الزيات كان متميز بهذه اللغة، لغة حقيقة كما يقال قديما في النقد الأدبي كاللوز المقشر، كأنه ألفاظه كلوزة اللبلة مقشرة. أحمد حسن الزيات حقيقة، لذلك هو من مدرسة شكيب السان، اللي هو يعطيك زخم لغة، لكن ربما المادة مش دسمة، في حين أسلوب أحمد أمين مثلا أسلوب عادي طبعا فصيح وكل شيء، ولكن يعرض لك فكرة، تعرف معاني. مدرسة أخرى تماما اللي هي يعطيك أفكار بأسلوب بيسموه يعني صعب المنال، يعني تقرأه تظن انك تكتب زيه، ما فيش حاجة غريبة ولا كذا، او السهل الممتنع. تمام، سهل الممتنع، تظن انه كذا وكذا، ولكن لما تيجي تكتب مش سهل انك تكتب بهذا المستوى. ولكن تميز أحمد أمين أنه يعطيك أفكارا في غلاف لغوي بسيط فصيح. إنما شكيب أرسلنا مدرسته ومنها أحمد حسن السياد هذه اللغة الرائعة. طبعا فيها أفكار ولكن مش مقصودة لذاتها، اللغة المقصودة لذاتها. لذلك جاء مثلا علي وأنا في الثانوي، كان وقع في ذهني في مكتبتنا، مكتبة المدرسة وكذا، من وحي القلم لأحمد، كان يكتبها في الرسالة، يكتبها في الرسالة ويجمعها، وطلع أربع أجزاء، طلع أربع أجزاء. إنما شيء مدهش يعني اللغة، يعني اللي عايز يتعلم لغة حقيقة يبتدئ مثلا بأحمد حسن الزيات وأمثال شكيب أسلام، يستخدم كلمات لها رنين لها موسيقى هي أمن للخطاب، تصلح للخطاب. على كل حال نرجع للمنجد، المنجد كان همه هذا. ومرة راح لكرد علي، كان كرد علي من في دمشق مؤسس المجمع، بس سموه السيد الرئيس، مجمع اللغة العربية هو اللي أسسه وصاحب فكرة وكذا، له إنتاج مكتوب عن الحضارة العربية الإسلامية وتذبيها وكذا، فمشهور. فراح يعرض عليه الشيطان يغني، يعني أفكار من عنده أدبية أديب. فما عجبش، قال له إيه الكلام الفارغ اللي تكتب لي هذا، ده اللي يغني أنت شيطان، أنت تروح إلى الظاهرية هي قريبة مننا. كان المجمع أيامها بجانب الظاهرية في مدينة دمشق القديمة، الآن من سنوات بنونا مبنى جديد في خارج دمشق القديم. هي مكتبة موجودة حتى الآن في المدينة القديمة، واللي بتقولوا كانوا يصنعوها لأنه مبنى قديم، مبنى قديم. ولكن اللي حصل إنه أخذوا المخطوطات إلى مكتبة الأسد في مدينة، في ميدان الأمويين أو ساحة الأمويين يسموه في بلاد الشام ساحة هذا الميدان، فهي واللي بنالهم إياها أظن الصين، مبنى فاخر وموقع فاخر وجيد، في أدوات حديثة وأقسام حديثة وأدوار مختلفة، الحقيقة مشروع جيد. فنقلوا مخطوطات الظاهرية هنا، الظاهرية بقيت بالكتب المطبوعة، فهي كانت مكتوبة فيها مخطوطات ومصدر والمصورة، في عندهم مخطوطات مصورة بقية، هم اللي أخذوا المخطوطات. وكذلك في حلب، حلب في أوقات نقلوا المخطوطات، لكن ظلت مكتبة الأوقاف هنا فيها شوية مطبوعات. وحاولوا الآن اليومين اللي فاتوا إنه يستعيدوا حلب، يستعيدوا مخطوطات الأوقاف من دمشق. طبعا إعادتها صعبة، ثم اشتقوا للأسد وكذا، فالتفت للعطر رئيس الوزارة مرة بنزور كذا ما تردوا له مخطوطاته، طبعا صعبة ترجع، فراحوا صوروا مخطوطاتهم على سيدين ودوها حلب مصورة، فهم اشتغلوا فيها مصورة من الآن، اشتغلوا فيها وعندما تفهرسوها وكذا وكذا، ولكن بيحاولوا أيضا يستغلوا. المهم فذهب المنجد وهو شاب إلى الطاهري، لقي هناك الشيخ أحمد بهمان، شيخ فهم المخطوطات كلها وكذا، فيتردد عليه وفهم فهم القصة بعد اندهاج غريب من المخطوطات وكذا، لأنه عالم غريب على المنجد في ذاك الوقت في البداية. بعدين في رسالة في القانون الدولي والشريعة الدولية كان أعطاها كرد علي للمنجد يحققها، حققها واشتغلها ولكن لم ينشرها في ذاك الوقت، كان مرشح يودوه بعثة لفرنسا بعد حين، فاستخدمها دراسة وتحقيقا للقانون الدولي الإسلامي، واخذ دكتوراه بهذا الشكل تحقيق ودراسة، وهذا أيضا اشتدت صلته بالتحقيق. الشيء الثاني، الخطوة الثانية، انه كلفوا كرد علي بعد ما شافوا انه طلع المخطوطات وكذا وعمل تحقيق للرسالة هذه ما لحقش ينشرها، قالوا احنا عايزين نحقق، نبتدي نحقق تاريخ دمشق، فانت تاخذ الجزء الاول وتحقق تاريخ دمشق اجزاء حتى الان يحقق، انتهت حتى الان من 30-40 سنه تبدي به. والاهم من ذلك انه الف كرد علي لجنه من المطلعين على التراث ووضعوا منهج عمل للمنجم، كأنها أسلوب أو قواعد تحقيق نصر، قالوا له بتعمل كذا، بتعمل تجمع النسخ، بدك تضبط وتخضع لعلامات الترقيم، تعلق على النص وكذا. ولكن وأصدر الجزء الأول في قسمين، الجزء الأول القسم الأول كان ضخم، والجزء الأول القسم الثاني، كانت درجرة المسيرة، راح فرنسا أخذ دكتوراه، ولعلاقته بالتحقيق والدراسة راح يتعلم، أولا صار ياخذ دروس في الفن الإسلامي، في الفن الإسلامي، لذلك اهتم بالخط بالخطوط، فيما بعد له بحوث ودرس لوحات فنية بالخط، وأخذ دروس أيضا بجانبها في الباليوغرافيا، باليوغرافيا اللي هو علم الخطوط اللي انبثق عنه فيما بعد علم المخطوطات، وعلم المخطوطات بنفذ على العلم الفطر، فالنية الحق، وكيف استخدم العرب الخط العربي وسيلة للفن. يعني كان في تحفظ في الإسلام إنه يرسم أشخاص وكذا، ولكن توجه للفن والرسم، فبقى يرسم آيات قرآنية بشكل مزور. حتى الخط الكوفي صار ظهر عندهم خط اسمه الخط الكوفي المزهر، بظهور ينهي الحرف بالتواءة وبعدين ظهرة، ظهرة جاية في التجويف، تجويف الحرف. فبقى الخط هو خط كتابة ومزهر، فاستخدموا في الفن الإسلامي الخط العربي، استخدموا رسم الحيوانات، استخدموا النباتات، واستخدموا الرسوم الهندسية، الرسوم الهندسية. إن شاء الله في فكرة ألح على فيصل إنه نأتي بأستاذ يعلم الفن الإسلامي في فصل ما محاضرة واحدة، عشان تفتح الطريق للي مش خريج فنون. في ابتسامة فلسطينية خريجة فنون في الزمالك، وممكن مهيئة انها تحضر مادتين في الفن، لكن في منهم ما في، في اخت فلسطينية تخرجت قبل تعيش مع اهلها في الرياض، كانت عايزة تحضر في الأدوية طب في الصيدلة، وتعبت شهور ما وفقتش لبعض. وأنا أقنع فيها خذي الفن في الفن الإسلامي، تقول لي لا لا لا ده غريب عليا ومتخوفة. قلت لها دي فرصة، لأنه في الرياض في أستاذ في جامعة الملك فاروق فلسطيني، ما منش أخذ جنسية، ما أخذ جنسية، متوجه لفن الإسلام، وصديق والده، كلها هو ده اللي يبقى ممكن نعينه مشرف، مشرف. شاورناه المستعد، المستعد ممكن أجي على حسابه، لأنه قلنا له ما فيش تحمل مصاريف، لكن في مكافأة إشراف قد تفيدني وجود. المهم في الآخر وأخذت الفنية في مكتبات مركز المركزية للأوقاف اللي هي في مسجد السيدة زين القلب وعلى الجهة. غابت عني 3 شهور مقتحمة الميدان بغرابة شديدة وتخوف شديد وهيبة شديدة. 3 شهور جاءت، كنت متحسب انها تقول لي انا شطبت الموضوع، واذا بها بتبتسم وبتقلي انا فهمت القصة تماما والرسالة بفصولها في دينها. ده فصل كذا وفصل كذا. قلت لها ابتدي اكتبي خطة مركبة على هذه الفصول. الآن بتكتب والدكتور العابد المشرحي هو المشرف عليها، وماشي تكتب فصول وبعدل لها اياها ما شاء الله. المنجد كان له في التحقيق وفي الخطوط والفنية. بذرة الموضوع انه وضع له من لجنة قواعد تحقيق النصوص مبسطة، وبعدها بسنوات عبد الحميد مذكور، عبد الحميد مش مذكور، هو مذكور ولكن مش عبد الحميد، دكتور ابراهيم مذكور اللي انتهى رئيس المجمع اللغة والتوفي رحمة الله عليه، كان مع دكتوراه سوربون في الفلسفة، بدأ له أن يحقق الشفاء في الفلسفة لمن؟ لابن سينا، فات معانا، فات معانا في العناوين وكذا، أن الشفاء يوحي له في الطب وإلى به في الفلسفة، كأنه علاج النفوس، ويقابل كلام. المهم فوضع أيضا منهج عمل للمحققين على نمط أو نفس الفكرة مجتهدة بلائحة القاعدة التي وضعتها دمشق قبله ببضع سنوات لكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر. هذه البذرة في وضع القواعد فيما يتعلق بمن؟ نعدين بن المستعرض المنجد، المنجد وثقافة المنجد في التحقيق. المنجد في نقطة ثانية كان له صلة كمدير معهد مخطوطات، صلة جيدة بالمستشرقين اللي هم حققوا تراثنا مبكرا، بيعرفوا التنفيذ، بيعرف بيبن، وبيعرف كل اللي حققوا في تراثنا. لحق حيواتهم وموجودين ويزورهم ويزوروا المعهد وكذا، وحقيقة كان شرف كبير لمعهد المخطوطات انه انفتح على انشهر لدى المستشرقين بجانب العلماء العرب المسلمين وحتى المسلمين من الاتراك والهنود والباكستانيين وغيرهم. فابتدى يحط سنة 55 هذه المذكرة شبيهة بأسلوب المستشرقي. لما نشوف المستشرقي الفرنسي اللي مذكور في مذكرتكم مذكرتكم بتاعت مطلوب اللي ترجمها مندور، محمد مندور يا عمرو مش متذكر؟ لا فرنسي بالجستر الماني، فرنسي كان حط قواعد تحقيق النصوص طلع عليها محمد مندور وهو طالب يدرس عنده في اثنين سوباجيه اظن بلاشيه هو بلاشيه وسوباجيه. لما جاء هنا ترجمه مندوب، بس بعد عملية ايه؟ بعد عملية هارون والمنجد وعمليتي تاريخ دمشق وتاريخ والشفا بابن سينا، يعني في تجارب. لما تقروا نشير عامل ايه؟ كأنه بقلد فيه، واحد من عنوان، واحد من ثلاث قبل قواعد، مش عارف انا بحبش الاسلوب ده، كأنه قائمة اسماء، اسماء قائمة طلاب ولا دارسين ولا ما تعتقش. يعني اللي يعجبني في شوقي لما يكتب يكتب لك مثلا عايز يكتب عن حياتك الشماك شاعر جاهلي وصل الإسلام في أغريات حياته. تكتب لك مقالة مسبوكة سبكة جيدة شبيهة بالترجمة التي يكتبها من؟ البريكلي. في حين كحالة لما يكتب يكتب لك تضع سطور بينهم حتى الجمل مش مسبوكة بعد. أديب كاتب له كتب أو له مؤلفات توفي سنة كذا من كتبه كذا. إنما ترجمة البريكلي تمام، وهو أديب وشاعر له ديوان البريكلي، فهو أديب وشاعر له كتب في الأدب وله وله ديوان شعر وهكذا، فهذا انطبع عليه. فعملها واحد اثنين ثلاثة، لكن مركز مفيد، في كثير يحبوا هذا الأسلوب وقالوا يعجبني. الجديد وقبل الجديد وقع في لغط بينه وبين هارون. هارون سبقه في التأليف قبل 55 هو 54. هارون درس المادة قبل 54، لكن أول طبع عنده وضبها وكذا 54، كل في دار العلوم يدرس هذه المادة للدراسات العليا، فاتحة لأخذ نصوص للتحقيق والدراسة. فابتدى يدرس وعدل وكذا حتى نضج الموضوع. المنجد لما ألف الكتاب وكان طالع الكتاب بتاع هارون غمزه غمزة، قال إنه ما اطلعش على تجارب المستشرقين السابقين. دائما أصول البحث يقصد هو أصول البحث، لما أنت تاخذ موضوع لازم تفتش عمن بحث الموضوع إما مباشر وإما جانبي عشان تستفيد منه إما نقدا أو أخذا. ده أصول البحث، ما احتملش هذا النقد. ونقدوا في نقطة ثانية إنه مقدمتك الأربعين صفحة دي ليست من هذه من علم المخطوطات وليست في قواعد تحقيق النص. يعني اللي بيدور على عيوب ما لا يعلم عيوب، بدليل انه هو في قواعد طارته وكان نفس الغلط برضو عنده صفحات طويلة صرح فيها تمهيد وليست في الفهرس في المكتبات في العالم كله والإسلام نفس الغلط. تفضل. لكن الفرق بين الاثنين حقيقه، يعني المنجد رحمه الله يعني لم يسجد ويطيل كما فعل السلف كلام هارون رحمه الله، يعني وكلامه كان اكثر ترتيبا وكان يربط حتى هذه المقدمه التي يعني كتبها كان دائما الربط بينها وبين موضوع الكتاب الرئيسي، فحقيقه الصنيع يهمل بخلاف الصنيع في السلف كلام هارون. أنا أنسميك الشيخ ماجد المنجد. احنا بنناقش بحرية، ويعني لا يغض من قيمة المنزل ده، رجل عظيم لكتب الدنيا. لا يعني، إنما إحنا بنناقش، عايزين نشوف كيف ممكن يناقش حد في غير المنجد هارون. أنا لا مع المنجد ولا ضده، ولا مع هارون ولا ضده. إحنا نشوف الخلايا الفاضلة عند الاثنين، نتعلم منهم. ده المطلوب. نعم. أعتقد إن المنجد وهو بيعمل الكتب بتاعته دي، هو كان بيقصد بقى إن الناس المشتغلة بالتراث ولا يد فيه، يعني مش المبتدئين مثلا. يعني زي ما جينا نعمل المقارنة بتاعتنا على اللانا، شفنا المسألة دي، الكتاب اللي إحنا قارنا بيه مثلا من ميلا عرفوش، كانت يعني بادئة من حد المخطوطات من الأول اللي ما يعرفش. كأنها تعلم واحد ليس له تجربة، فتعلمه من الألف. إنما المنجد بدون ابتدى من الغين بعد العين، أو من الميم في الأواخر، ممكن من النطق، ممكن. هذا على كل حال، اتهم المنجد في مذكرته ليست شكلا فقط. أنا تكلمت على الشكل، أحدث لا شيء هكذا صنع فيه تتيب أيضا. اتهم بأنه متأثر بالمستشرقين تماما. ولم يشر إليهم منهم، لم يشر إليهم أحد منهم أصلا. ما أشرش. لا ما أشرش. هو كأنه المنجد مرتبط بنفسه جدا، لا يشير، كأنه وضعها من نفسه، لأنه كان له تجربة، ما هو مش جاهل برضه. ذكرنا صلته بالمخطوطات، صلته في دمشق لما راح الدكتوراه وهكذا، له صلة قبل أن يضعها، ولكن رد عليه هارون في الطبعة الثانية. قالوا أنا سمعت عن بيت الخاصة وما وفقتش، لكن أنت منحتني تاج ألبستني إياه. شوف البراعة في الرد، تاج ألبستني إياه، بمعنى أني أنا وضعت هذا العلم من ذاك. طلعتش عم التشقيق بقولك أنت، فكأني وضعته من نفسي. هذا الرد. أنا أريد أن أقول، خلينا في المفيد. المنجد عنده في هذه المذكرة في رأيي سقطة كبيرة، تثبت أنه تأثر بالمستشرقين إلى العظم، إلى العظم، إلى الداخل، وهي نقطة إنه يرى بأن التحقيق هو تقديم نص كما أراده أو وضعه المؤلف. لذلك قال ليس من مهمة المحقق أن يعلق. هذا رأي المستشرقين، وفعلوه هم لا يعلقون، هم يكتفوا بالحاشية بفروق النسخ المهمة اللي تعطي احتمال قراءة وجيهة، احتمال قراءة يؤخذ بها أو يمكن أن يؤخذ. أنا اللي أقوله إنه التعليق في تراثنا لا مهم. ليه؟ لأن المستشرق وكذلك المنجد ينبغي كانوا يقدموا التراث، كأنهم كانوا يقدموا تراثنا للمتخصص من المستشرقين ومن العرب والمسلمين المتخصص. أنا أريد ونحن نريد كلنا أن نقدم تراثنا لأجيال جديدة شباب، كيف ممكن تقدم لهم رسالة إحسان عباس في تعزية أبي العلاء المعري لآخر ولغة صفار؟ لو يمسك الشباب بتحقيق مستشرق بلغة صعبة، أبو العلاء المعري لغة صعبة جدا. ليه؟ لأنه هاضم التراث القديم الشعر، وكان قوي الحافظ، حافظ أشعار الدنيا، حافظ نثر الدنيا، فإلا ينطبع في لغته هذا، إلا يستخدم هذه الألفاظ الزخمة اللي صعبة. هذه عايزة شرح. لذلك إحسان عباس شرح الكلمة بكلمة، ما يقولش يطلع على تاجر العروس أو لسان العرب ويؤدي كلمة فقط. لا يطيل في الشرح، في بيان معنى الكلمة، لفظة واحدة. إذن أنا أقدم التراث بجانب المتخصصين من العرب والمستشرقين والمسلمين من غير العرب، وأقدم للشبيبة، وأقدم للمتعلمين العاديين، وهكذا. لقي لما مسك هارون، مسك هارون كلمة منجد، وقال له انت ما اطلعتش على فعل ولا قواعد المستشرقين اللي سبقوني، فقال تاج البتنية مستحلى الحكاية، كأنه لا يعرف عن المستشرقين شيء، وهذا غير صحيح. صحيح ما اطلعش على قواعد برج الصفر زي ما قال، ما وثقش انه ما كانش مطبوعة، لم تكن مطبوعة بعد، ولكن هارون اطلع على نقاء الجليل والفرس حققها المال، وقال التحقيق تحقيق تاعه نموذج بما نموذج، اطلع على دواوين الدنيا طالعة سنة 1800 وكذا في أوروبا بتحقيق مستشرقين، قيس بن الخطيب، جرير، كل فردق، كل هؤلاء طابعين ومحققين على نسخ مخصوصة في بلادهم، ويأتوا بها من المشرق وكذا وكذا. طيب أنا لما بعرفش التحقيق وأنا مغرم عند حقي، ألا يكفي إني أنا أنظر في معارضات فردق الجرير وكذا، أو في ديوان كذا، وأشوف عامل إيه المستشرق؟ بقى المقدمة، في مقدم وبقول جبت ثلاث نسخ، ونسخ كذا اعتبرتها الأولى، ثم هي دي خطوة تحقيق، قاعد بعلمني ماذا صنع. يبقى كيف خطى خطوات التحقيق. هارون كل مطبوعات أوروبا أو معظمها كانت في مكتبه في بيته، وكانت مصدر له في التحقيق، كانت مصدر له في التحقيق. السقا لما كلف انه يحقق ما مخطوطة معجم مستعجم لأبي عبيد البكري وأصدروا فيه 4 أجزاء، كان مطبوع قبله ب100 عام، والتنفيذ طابع هذا الكتاب واطلع عليها السقا مصطفى السقا وقال عمل جيد في المقدمة بتاعته، وهو عمل جيد بالعكس. المستشرق والتنفيذ لم يخطئ خطأ مصطفى السقا سقطة كبيرة، مع انه عمله رائع وضبط كامل ورجع وكذا وصحح اخطاء وقع فيها والتنفيذ كله، لكن هذا الكتاب اللي عمله اندلسي فمرتب على الحروف الهجائية الاندلسية المغربية، فما قدمش اخر، عمل فهرس في الاخر على الهجائية المشرقية، اللي عايز حرف كذا بلاقيه صفحة كذا. مصطفى السقا راح قلب الكتاب قدم اخر فعدله، وطبعا ده تجرع على النص، اي تجرع ولا لا؟ طبعا ازاي تلعب في الكتاب وتقدم حروف بحال تقدمها هنا انت تقدم هذا النص للمشارقة فقط، تراث مغربي وبعدين حتى اللي كلفوا بهذا تعرفين مين؟ المكتب المغربي في مصر، مكتب مغربي هو اللي مول الموضوع وعطاه مكافأته وكذا، فغير الحروف الى حروف مشرقية كأنه لا يقدم لنا. هذه سقطة كبيرة، مع انه عالم كبير وكذا، لكن ينبغي احنا ما نريد، انا عايز تفهموني، لا نريد ان نقلل من شأن مصطفى السقا عالما، ده استاذ درسه عالم كبير في النحو، من قمم النحو في الوطن العربي، ولكن ينبغي ان نرى السقطات لنتجنبها، وهذا نموذج للتحقيق، فاذا اتبعته دون تمحص يبقى اقع في نفس الواقع ولا لا؟ اذا ينبغي انه نناقش دائما بموضوعيه، ولا يهمنا ذكر اشخاص او الحط من قيمتهم او كذا او كذا. نرجع لموضوع، اذا هذا التراث العربي الاسلامي الذي حققه واخرجه في اواخر او النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، معظم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وليس العشرين او اوائل العشرين، هذا يعطيك المطلع عليه منهجية العمل. اذا هارون وان لم يطلع على قواعد تحقيق النصوص عند مستشرقين مباشرة، انما اطلع على انتاجهم وبهذا عرف كيف يصنعون ولا لا؟ انما تأثر هارون بالمستشرقين اقل بكثير من تأثر المنجد بالمستشرق، واضح؟ لانه ما اخدش انه ما علقش على النص ولا اضيء النص، ولا أوضح النص في الحواشي. كان له تعليقات تمام ومهتم بها جدا ولا يثقل النص، هو من مدرسة عدم الإثقال بعكس مدرسة الشيخ محمود شاكر أخو الأكبر الشيخ أحمد شاكر ابن خالتهم محمد محي الدين ثم الطناحي وهكذا من تلاميذ محمود شاكر، هؤلاء من مدرسة إثقال النص وتوضيحه تمام وشرحه وكله. وهذه وجهة نظر هذه على كل حال. إذن المنجد واضح تأثر بالمستشرقين كثيرا واستطاع أن يضع بتجربته وبهذه المذكرة اللي هي طبع الطبعات كثيرة، هذه الطبعة السادسة المصورة وفي مقدمة للرابعة، كان في مؤتمر للجامعة العربية عقد في لبنان في مصيف من مصايف لبنان يوما ما في الأربعينات أو أوائل الخمسينات، كان المنجد مدعو له فعرض عليهم هذه المذكرة، كان طبعها في مجلة معهد المخطوطات في المجلد الأول وهو مدير المعهد، هو أول من أنشأ مجلة لمعهد المخطوطات، فعرضها عليهم فاستحسنوها فكتبوا تعليق عليها انه شيء جيد وكذا، واخذ توقيعاتهم كلهم علماء التراث. وبعدين مقدمة الطبعة الاولى، وفي المقدمة جايب مجلات ألمانية وكذا، هذا بتقرأوه على عجل. محاولات سابقة، كاتب قصة دمشق، تاريخ دمشق، معرفش كاتب أو كاتب تحقيق قوانين الدواوين لابن مماتي اللي حققه أستاذ كان في اسكندرية أخ مصري اللي هو الدكتور عزيز سوريال عطية، انتهى بعدها ترك اسكندرية وكان دار المعهد بعد سنين، وهو أستاذ في جامعة في أمريكا جامعة يوتا على بحيرة يوتا، كان أستاذ ورئيس قسم، بلغ في الآخر رئيس قسم الدراسات العربية الإسلامية عنده، أستاذ كبير، كان حقق الدواوين لابن مماتي وهو في اسكندرية مبكر، وانتقد أيضا في تحقيقه وكذا. ولابد كان كاتب عن هارون وصنيع يوسف العش برضو، نأتي للمادة الأساسية، هذا كله مقدمات يعني حول الموضوع، اقرأ على عجل لانه ده في تاريخ القواعد، انا بيهمني القواعد جمع النسخ وترتيبها. فهذه قلناها. يعني يا محمد حبيب الانام، لو حبينا انه الان بعد اذكركم في دراستنا في الفصل الثاني قواعد تحقيق النسخ، تمام؟ اظن انتهينا الى 8 خطوات، مش كده؟ خلينا نكتبهم لتتذكروه. 1، استقصاء النسخ المخطوطة وترتيبها من حيث النفاسة. 2، وإعطاء النسخ رموزا، تعطي لكل واحدة رموز، رمز بدل ما تقول كل مرة نسخة أسكر، يعني أعمل نسخة سين سين وفي سين كذا، اختصار. 2، النظر فيما في هل طبع هذا الكتاب أم لا، وما قيمة هذه الطبقة. 3، وتحديد موقفك من هل ستضيف جديدا أم لا. التثبت من العنوان، في كتب لها عنوانين، في كتب لها عنوانان أو أكثر، التثبت من العنوان ونسبة العنوان لمؤلفه ونسبته لمؤلفه. هذه اللي سميناها انه اشبه التحقيق بعمارة، عمارة عالية. العمارة تقف على اعمدة، هذه الاعمدة الثلاث. انا لسه ما حققتش، ما دخلتش في التحقيق، هذا كله تمهيد للدخول في التحقيق. تبني العمارة، هذه الأساس اللي هي 3 أعمدة، قائمة على 3 أعمدة، اللي هو جمع شتات النسخ والترتيب، هل طبع هذا الكتاب أو سبقت له، ما قيمة هذه الطبعات. 3، التثبت من العنوان. هذه قاعدة العمارة، 3 أعمدة، تقف العمارة على 3 أعمدة. لما يوضع سبعين هندسيا تقف. نأتي إلى التنفيذ اللي هو 4، ضبط النص. وإخضاع لعلامات الترقيم من فواصل وفقرات إلى آخره. خمس، مقابلة النسخ وإثبات الفروق، فروق النسخ وإثبات الفروق المهمة في الحاشية، وده شرحنا في مهم وفي مش مهم. 6، هنا هنا علم، علم المحقق بها سعة المعرفة، اللي هو مش شرح، من تبليغ الشرح، شرح بيخليك تثقل النص. كلمة شرح معناها أثقلت النص، أثقلت عفك الحاشية. وإحنا مش عايزين إثقال، نحن نتعلم مدرسة هارون التعليق. وقال لي مرة الشطارة إنه بأقل الكلمات ما يخرش المية، كلام دقيق، أن تؤدي المعنى بأقل الكلمات، دي مدرسة. ونحن نسعى أن نكون من هذه المدرسة، لأن حكاية الشرح بدوش تعليم، ما هو العلم كله في الكتب. وهو لما يجيب هذه المعلومة سواء كان حفظها أو نقلها، يعني الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه في بيت للشماخ، في كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي، كتاب عظيم، علق عليه في الحاشية مقدار صفحته، ويأتي دور النص فإخراجا عاملين فوق ثلاث نقط والشرط، يعني فيش نص في التعليق في كم. استعرض أقوال القدامى في هذا البيت، مع أنه كثير بنقلوا عن بعض، فلو اكتفى بأول تعليق ذكر قديما كلهم شبيه ببعض، ثم أدلى بتلويه هو في البيت قدرة بالغة، ليس هناك شك. لكن هل هذا؟ لذلك مرات بقول وشرحه. احنا بنتكلم عن التحقيق، واذا بنشتغل على تحقيق ودرس ودراسة يبقى نتكلم عن التحقيق والدراسة. انما اذا تحقيق لوحده انا اقدم للنص فقط تقديمه. طيب دينا للتعليق رقم كام؟ لا التعليق احنا في التعليق، التعليق ستة. كنا ايه؟ التعليق على النص وبيان الأعلام الغامضة والمواضع الغامضة والوقعات والغزوات بدون شرح ولا إثقال، والوقعات والغزوات ومعاني ألفاظ صعبة، معاني ألفاظ مش كل لفظ، لا ألفاظ فقط، لأنه اللي بقرأ التراث حتى اللي غير متخصص يعني بعرف الكلمات العادية، يعني العادية، وإن كانت فيها صعوبة على الأم هذا موضوع ثاني. تمام؟ إذن هذا التعليق لا بد منه حتى أفتح باب التراث ليس للمتخصصين حسب، وإنما للمتعلمين والمثقفين والشبيبة. فهذا شيء مهم جدا جدا. طيب سبعة التقديم للنص إن كان العمل المطلوب تحقيق فقط، إن كان العمل المطلوب تحقيق فقط التقديم بمعنى تذكر أهمية الكتاب على عدد مصادره، كلمة عن المؤلف مختصرة جدا، ثم توصيف النسخ التي اعتمدت عليها ورموزها مع الترتيب طبعا، مع ترتيبها ومنهجك في العمل، ولوحات مصورة من النسخ مختارة، ولوحات مختارة من النسخ. هذا ايه؟ هذا التقديم. اما تكملة مش رقم، اما اذا طلب منك تحقيق ودرس فعليك ان تقدم دراسة معمقة، دراسة معمقة تتضمن فيها ما ذكرناه من تقديم، ما ذكرناه من تقديم متضمنا فيها ما ذكرناه في التقديم. يعني الدراسة تتضمن التقديم مع دراسة معمقة. تمام؟ رقم جديد كام؟ تمام. صناعة في الآخر، شوف كله ترتيب منطق، ما اقدرش احط 8 الكشافات رقم 4، لا ما ينفعش. 8 صناعة كشافات تقليدية وغير تقليدية تناسب طبيعة النص، طبيعة النص. فإن كان هناك مصطلحات لابد الاهتمام بالمصطلحات، إن كان كتاب لغوي لابد أن ترتبه هجائيا على الألفاظ اللغوية وهكذا. الكشافة هذه هي يعني الدين، نشرح الدين كذا حتى اللي ألفوا في قواعد تحقيق النصوص زي رمضان عبد التواب وقبله وبعده وكذا لم يخرجوا عما ذكره المنجد وعارف، إنما خرجوا أو أتوا لنا بأمثلة جديدة من خلال تجاربهم في ثنايا تجاربهم. هذا الجديد فقط. وذكرت لكم مثلا هارون وهو شاب وأوائل الطريق أخطأ خطأ في الفهرسة كبير، حققه الشيخ أحمد كتاب إصلاح المنطق لابن السكين، ده في اللغة. الطبعة الأولى لم يصنع فيه اللغة مع أنه أهم فيه، يعني أعلى بجانب ده. لو كنت مكانه لصنعت الفهرس، وأول واحد فهرس الألفاظ المعالجة في الكتاب، لأن ابن السكين مبكر ولم تكن المعاجم ناضجة بعد، وبعالج ألفاظ لغوية بترتيب مش معجمي، ما كانتش ناضجة، رتبها على ترتيب صرفي على الصرف، على فعول ومفعل ومستفعل وكذا. وده صعب، صعب تكشف عنه. لذلك في الطبعة الثانية قيل له انك هذا طبعة تدارك في الطبعة الثانية، واول فهرس صنعه الالفاظ الواردة في الكتاب. ورتبهم في الجهة. فلما أنا عرف للسكين هل ترك كتاب في كتاب مثلا الإبل، انظر في الإبل ألف ألف باء إبل، بلاقيها صفحة كذا أكشف عنها بلاقيها فين؟ في نص الكتاب مش في أوائل. لكن فهرس كشف لي عن موضعها الحقيقي بترتيب ابن السكين اللي هم الشجاعي على التصريف على الهيئات الصرفية، على الهيئات نشوف المنجد عن الترخيص بتاعنا الثمانية عمل ايه؟ الجمع، جمع النسخ وترتيبه، عمل الكلام على الجمع ألف وباء ترتيب النسخ. ترتيب النسخ مهم، اقرأوه جيد لأنه ساعتكم كام يا 12؟ طيب نكتفي بهذا. إذا معناها هذه المذكرة معاكم واللي مش مكتفوا فيها أو كذا.